يدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله تعالى ورسوله، تخريب المنشآت وتحريق الممتلكات والاعتداء على الحرمات وتبديد ثروات الأمة ومقدراتها، فكل هذا يترتب عليه حد الحرابة والإفساد في الأرض كما بينه الله جل وعلا في كتابه العزيز، وكما طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من استحقه. يدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله تعالى ورسوله عدم تطهير الوزارات والمديريات والإدارات من الإخوان المسلمين ومن القطبيين الذين ينخرون كالسوس في جسد تلك المؤسسات، والذين لا يحاربون إلا أهل الحق، والذين لا يترصدون إلا لأهل الصدق، والذين لا يعملون بما أنزل الله عز وجل مما أوجب عليهم من حق الأمة عليهم في القيام بما أوجبه الله من المسؤولية التي نيطت بأعناقهم، فيكونون خائنين لله ولرسوله، خائنين لتراب هذا الوطن، مساعدين لأعدائه على التمكن منه، لأنهم منتشرون كالخلايا السرطانية في الجسد الذي ابتلي بالسرطان، يفسد في تلك الأعضاء إفساده حتى يصير شيئا لا قيمة له، حتى يصير عالة على من حوله، عالة على الأمة، ويكون حينئذ ذهابه خيرا من بقائه، يكون موته خيرا من حياته، فيكون عالة على هذه الأمة، لأنه يساعد المفسدين في الأرض على الإفساد، فهو مفسد في الأرض أيضا، لأن المتسبب كالمباشر، ولأن المتواطئ كالمتسبب، كل أولئك في حزمة واحدة من المفسدين في الأرض الساعين في الأرض الفساد، الذين لا يريدون للأمة أن تنهض من كبوتها ولا أن تقوم من عثرتها، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل.